افتتح الشهر التضامن مع الشعب الكوري في كوبا يوم 25 من هذا الشهر. عرضت في موقع حفلة افتتاحه الصور عن المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. شارك في حفلة افتتاحه عامل اللجنة الكورية لتأييد توحيد كوريا والجمعية الكورية للصداقة مع جميع الشعوب ومركز استيفاء التوازن للصداقة الكورية الكورية والجماهير والسفير بلاينا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد. قال خوان خوسي ريون بيغا النائب الأول لرئيس اللجنة الكورية لتأييد توحيد كوريا: إن الشعب الكوري يعبر عن التأييد المطلق والمساندة الإيجابية للقضية العادلة للشعب الكوري المنطلق في النضال الرامي إلى تحقيق توحيد البلاد المستقل تحت قيادة القائد الأعلى كيم جونغ أون وفان تاما لتعليمات الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل. ثم شاهد المشاركون في لما بلاينا المسبب الرئيسي في الحرب الكورية.